بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الإخوة، الحمد لله الذي جمعني بكم على خير ما يجمع عليه عباده الصالحين، وهو التفقه في دين الله عز وجل، وتدارس سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والوقوف عند آيات القرآن. شرف لا شرف بعده، وفضل لا فضل فوقه، أن يكون الإنسان من الجالسين إلى مأدبة القرآن ليأخذ منها، لأن القرآن هو كلمة الله الباقية في خلقه. قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك اتصال بين السماء والأرض، كان هناك وحي يتنزل. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي انقطع الحبل الواصل بالوحي من السماء إلى الأرض، إلا ما يكون من الرؤية الصالحة أو من الإلهام الذي يلقى في صدور الصالحين، لكن الوحي المقطوع به المحدد الذي يصلح أن يبنى عليه هو القرآن والسنة. لذلك كان أشرف ما يشتغل به إنسان أن يجلس إلى القرآن ليتعلم منه. حتى إذا توقفت لقاءاتنا هذه، فإن الذي نحيل إليه هو القرآن، أن يجلس الإنسان إلى القرآن. وهذا الكلام كان يصلح زمان، لما كان الناس عربا يعرفون اللغة العربية. لكن الآن من يفتح صفحة من المصحف ويقرأ فيها ربما لا يفهمها. لذلك كان لابد أن يكون لكل مسلم من صلة بالقرآن، وصلة بكتاب تفسير عنده بجوار يده، مش في المكتبة بعيدا قد يكسل أن يتحرك إليها، بل بجوار يده ليعرف معنى ما يقرأ. والله لو كانت آية واحدة فقط، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غدا فتعلم آية واحدة من كتاب الله كان ذلك خيرا له من أن يصلي 100 ركعة، 100 ركعة. لأن الآية عندما تتعلمها تفتح لنفسك باب الاتصال بطاعة الله، وقد فقهت وعلمت. الدعوة لا تكون إلا على علم، والعبادة لا تكون إلا على علم. فعلا الدعوة، كيف أدعو إلى الله؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، بصيرة هي العلم. طب كيف أعبد الله؟ أعبد الله وقد عرفت الأركان وعرفت الآداب، فلا بد من العلم. لذلك رحمة الله بنا أننا جلسنا إلى القرآن لنأخذ. وأريد أن أبين لماذا نستحضر في أذهاننا الدار الآخرة ويوم الدين والنبأ العظيم، لماذا نستحضره؟ لأننا إن ادعينا أننا مؤمنون لكن كان الحاضر في أذهاننا هو الدنيا، سنعمل للدنيا. وهي دي الكارثة اللي موجودة. يقولون كل المؤمنين يعرفون أن الموت قادم ويعملون للدنيا، كلهم يعرف أن الموت قادم ولا يعملون للموت، كلهم يعرفون أن الآخرة هي الدار ويعملون لهذه الدار الدنيا التي نحن فيها. ليه؟ قلنا إنهم يعرفون ذلك بعقولهم، بالمنطق فقط، والعقول شيء يعني منطقي وخلاص، شيء ضعيف. إنما يستحضرون الدنيا، فيبقى كل تفكيره في الدنيا ومجرد المعادلة الحسابية في الآخرة. يقولك طبعا طبعا، أيوة فعلا التدخين مضر لكن الناس يدخنون، الزنا حرام لكن قد يقع في الحرام. لذلك نحن نستحضر الآخرة لنعيش فيها لنعمل له. هذا الكلام، الموضوع الذي نتكلم فيه، لما نخلصه نرجع له من الأول مرة تانية، لازم تعرفه. وأنا مع الأسف أنا كنت وعدتكم وأنا في غاية الأسف لأنه الوقت لن يسعفنا لندرك، كنت قد وعدتكم على ما جرى عليه علماؤنا رحمهم الله ومشايخنا أننا سنتكلم أولا في مراحل الآخرة ثم نتكلم بعد ذلك عن علامات الآخرة اللي هي اسمها علامات الساعة، وعن الفتن والملاحم وما جاء من حروب بين المسلمين والأوروبيين والأمريكيين وما جاء الفتن الكبرى وما إلى ذلك، لكن مش ممكن كان الوقت يسع لهذا كله. لذلك نحن أخذنا الدار الآخرة إلى مراحلها، لكن الكلام عن الفتن والملاحم والعلامات وما إلى ذلك أمر كبير جدا. ولماذا يؤجلها العلماء إلى النهاية؟ يؤجلونها إلى النهاية لأنه لكي نتكلم فيها لابد أن نكون قد عرفنا الناس ما الذي سيكون في الآخرة، فيقوموا يعرفوا إيه وجه الربط بين الآخرة وبين علاماتها ومقدماتها. إنما لما نتكلم عن المقدمات قبل أن يعرف الناس ما هي الخواتيم ما بيفهموش قوي إيه الرابط بين هذا وذاك. لذلك تعلمنا من مشايخنا أن نتكلم بهذه الصورة ثم نشير إلى هذه المقدمات التي كانت في الدنيا. لم يسعفنا الوقت، ولعل الله سبحانه وتعالى يهيئ لنا يعني وقتا آخر لمثل هذا. كنت قد وقفت أيها الأحباب في اللقاء الماضي عند أصناف من الطائعين، أصناف من الطائعين يجعل الله لهم تكريما خاصا بهم، فذكرت لكم مثلا صنف الفقراء الملتزمون بطاعة الله وقلت إنهم ملوك أهل الجنة، وذكرت لكم صنف الصائمين. اليوم نفاجأ بأنه عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب الجنة ليدخله، وهو أول من يدخل الجنة وأول من يقرع باب الجنة وأول من يحرك حلقة الجنة، حلقة باب الجنة بيديه، لما ذهب إلى باب الجنة ليدخل يقول: فوجئت بامرأة تسابقني إلى الجنة وتكاد تسبقني إليه. إيه ده؟ مين دي؟ امرأة واحدة مش راجل. أمر بي إلى الجنة فوجدت امرأة تسابقني إليها، فقلت: من هذه؟ مين دي اللي وصلت لدرجة إن سيد الخلق هي تمكنت من أن تسابقه إلى الجنة؟ ده أبو بكر الصديق ما يقدرش عليها دي، ده الصحابة وكرام الصحابة لا يستطيعونها. من تلك المرأة التي سيشهد الخلق جميعا أنها تسابق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة؟ ولولا أولية الرسول صلى الله عليه وسلم لسبقت ودخلت هي. مين دي؟ فقيل: هذه أرملة حبست نفسها على يتاماها. واحدة كان معاها زوج سند وعضد وظل وجمل واللي بيقولوا عليه ده كله، ثم مات هذا الرجل، فوجدت أبناءها يحتاجون رعاية وهي شابة بعد سنها 30 سنة، 25 سنة، 35 سنة، شابة من حقها أن تتزوج وهذه هي السنة، ولكنها وجدت أن أبناءها سيضيعون فتوفرت على رعايتهم، حبست نفسها على يتامها دينا تربيهم ومالا و قال: فهذه امرأة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، كهاتين، وأشار بإصبعيه هكذا. لذلك هذه المرأة لها تكريم خاص يبرزها الله تعالى. وعلشان كذا الأرملة بالذات وردت في عشرات الأحاديث النبوية، تحس ان لها مكانة تتهيبها انت حتى في الصلاة. انت تصلي تريد ان يتقبل الله صلاتك، ماذا تفعل؟ يقول الحديث ان الله تعالى يقول: لا اتقبل الصلاة الا من يقول الحديث إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطع إلى خلقي ولم ولم ولا ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل ورحم المصاب. يعني الصلاة شرطها رحمة للأرملة. رحمة الأرملة مش إني أروح أقعد معاها بقى وتطبطب عليها وتقوم علاقة. رحمة الأرملة أن أرى كيف أخدمها في مهماتها، حتى ولو أنا أشتري من السوق لبيتي أشتري لها وزوجتي تعطيها، إنما لابد من هذا. فهذا صنف من التكريم. صنف آخر من أهل الطاعات له في الجنة منزلة خاصة ينظر إليه أهل الجنة هكذا على أنه معجزة. من ده؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام صنف من أهل الجنة يغبطه يعني يحسده، يقول يا ريتنا كنا زيه، يغبطه النبيون والصديقون على ما هم عليه. مين دول؟ على منابر من نور، وفي بعض الروايات في كواكب من نور تطوف بجو الجنة، بجو ماشيين كده. من هؤلاء؟ مين اللي على كواكب من نور؟ مين اللي على منابر من نور؟ قال المتحابون في جلال الله. إنسان يحب أخاه في الله لأنه مسلم من أهل الطاعة فيذهب إليه. ولاحظوا أنني كنت قد قلت لكم إن هذا يرفع الدرجات في الجنة، ودي اليوم الصفاء القلب يجعلهم النبيون يحسدونهم على ما هم عليه. لذلك أخوك المسلم، وعلى فكرة لاحظوا كل الصفات اللي احنا اتكلمنا عنهم ان هم مكرمين دول كلهم ممن قاموا بعمل يخدم المسلمين من حوله. الجنة لمن تقدم بهذا، تقدم بهذه الخدمة للمجتمع، الحب في الله بصفاء، لأن أصل الناس قائمة على الغيرة، قائمة على الحسد، قائمة على إنما يحسدوا، بدل هذا الحسد والغيرة والتباغض و يكون هناك الحب في الله فيرفع الله صاحبه في الجنة. مجتمع اضطربت مفاهيمه واختل فيه النظام. أي صبي من تافه يريد الشهرة مباشرة يمس المحرمات، ومباشرة يصبح بين يوم وليلة يصبح أديب الأدباء ومبدع المبدع. وكادت تضيع ملامحه وسط الزحام. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوص الجناحه. فإن وجدها فمن هنا نبدأ. الإنسان موكب، إنسان أربعة ملائكة وقهرين. دكتور عبد المحسن البكر يبحث عن البداية في أطروحات تمس المجتمع في أعماقه. قال رأيت الفتن بين ظهرانيكم كما كأنها مواقع مطر. يأتيكم فقط وحصريا على الرسالة. أيها الإخوة، بقي في أمر الجنة ونعيم الجنة لا يزال أمامنا فيه الكثير، إنما بقي في نعيم الجنة الفردوس الأعلى من الجنة. والفردوس الأعلى هي الدرجة العليا من الجنة، وتلك الفردوس الله تعالى ذكر عن سدرة المنتهى. المنتهى قال عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. جنة الفردوس هذه أو الفردوس الأعلى هي يجتمع فيها النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. طب أنا وإنت بقى، وتلك الدرجة العليا. فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك أنت ناوي تدعو الله وتطلب من الله أن يدخلك الجنة؟ أيوه. قال له قال لك طيب ما تدعوش بالجنة، ما تقولش يا رب دخلني الجنة، ما تقولش يا رب زحزحني عن النار ودخلني الجنة، حتى لو كنت ضعيف العبادة، لكن خذ الهمة. قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه فسلوه الفردوس الأعلى منها. طب بس أنا شايف إن أنا مستواي ما يجيبش كده. فيقول لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني أهلك المال في الحق، تصدق جاهد، ورجل آخر لم يؤتيه الله مالا إنما قال لو أن الله آتاني مالا لعملت فيه مثل عمل فلان، فهما في الأجر سواء للصدق قلبه. لذلك أنت إذا كان هدفك في الدعاء أن تسأل الله الجنة والفردوس الأعلى، ستجد أن أثر ذلك أن همتك على الطاعة تعلو، يعني تقول يا رب الفردوس الأعلى، يا رب يا رب الفردوس الأعلى. طب أنت غير قادر أن تصل في الهمة إلى همة الفردوس، فتقول طب على الأقل الشيء الفلاني لن أفعله بعد ذلك، على الأقل أحاول أن أفعل كذا، على الأقل أحاول أن أفعل كذا أمور. فالدعاء هو الذي يقرب إليك هذه الأمور. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى منها، فسلوه الفردوس الأعلى منها. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك بعض الصحابة من بسطاء الحال جدا، ومع ذلك سبحان الله هؤلاء الصحابة ربما بلغ بهم الحال أنهم فعلا وصلوا إلى درجة من درجات الوصول في الجنة إلى شيء متميز لدرجة لافتة للنظر عن طريق هذه الهمة. يعني مثلا بلال بن رباح كان رجلا بسيطا، خادما مملوكا مؤذنا من الحبشة، لم يكن من العرب، ها ها ها ها. إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال لما دخلت الجنة سمعت بلال بن رباح أمامي يمشي برجليه في الجنة بيزحف على أرض الجنة. فبما إيه السبب اللي خلى بلال موجود في الجنة بدري قوي كده؟ فوجدوا أنه كلما فقد وضوءه توضأ من جديد، فإذا توضأ صلى ركعتين لله ويفضل بقى متوضي ساعتين ثلاثة أربعة، فقد وضوءه يتوضأ من جديد ويصلي ركعتين ويبقى متوضئا فقط ظل. والإنسان المسلم إذا كان، ولذلك شوف الفرق بين واحد بقى طاهر ومتوضي وواحد تاني ما يهتمش بالنقطة دي، ده أنا كمان قلت لكم على من لا يستنزه من بوله. الطاهر المتوضئ تظل الملائكة تدعو له دائما أبدا بدون توقف ما دام على طهارة وعلى وضوء، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم ارفع درجته، اللهم اجعله في الجنة. طب واحد مغتسل ومتوضئ على طول يفضل الملائكة كده شغالين معاه على طول يدعو له. طب التاني لا خلاص لا لا خليه بقى هو في بره. فبلال لأنه دائما متوضئ، دائما متوضئ، فإن الملائكة كانت تظل تدعو له هكذا حتى دخل الجنة وكان من أوائل من دخلها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق ظل حياته كلها يعبد الله سبحانه وتعالى منذ أسلم إلى أن مات يعني، فلما دخل الجنة سمع ملك يبكي عند الفردوس الأعلى فيما يروون، فواحدة من الحور العين سمعت صوت الملك يبكي فخرجت قالت سبحان الله أحد يبكي هنا في هذه المكانة في الفردوس الأعلى حد بيبكي؟ فقال بتبكي ليه؟ فيروون أنها أن هذا الملك قال لقد سألت الله أن يمد في عمري إلى 700,000 عام وأن يهبني 700,000 جناح حتى يعطيني القوة أن أطوف بعرش الرحمن. قالت: وماذا فعلت؟ قال: والله لقد مرت الأعوام ولم أطف بعد بلون واحد من ألوان النعيم التي أعدت لأبي بكر الصديق. مش قلت لكم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا؟ الجنة لمن أطاع الله سبحانه وتعالى مش بالكثرة ولا بالقلة وإنما بثبات القلب. عبد الله بن مسعود الصحابة رأوا دقة ساقيه، تلاقي ساقه يعني رفيعة، فضحكوا. وعلى فكرة الصحابة كان معظمهم سنه 14 سنة 15 سنة 16 سنة وهم في مكة، يعني الزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله دول ما كانوش، دول 17 18 16 19 سنة. فضحكوا الصحابة لقوا ولد صغير كده متعلق في الشجرة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إن قدميه في الجنة أثقل من جبل أحد. ألوان من النعيم ضخمة جدا، ألوان من النعيم هناك. لذلك الفردوس الأعلى من الجنة أمل المسلم العادي، لأن هذا يسهم في رفع كفاءة المسلم العادي ليصل إلى رضوان الله الأعظم. أيها الإخوة، أيها الإخوة، تبقى لي كلمة في منتهى الأهمية. ما هو الأمل؟ ما هو الأمل؟ ما هو الدعاء؟ الدعاء حرقة في القلب، تعلق بشيء معين. يفضل واحد يقول: يا رب أنجح، يا رب أنجح، يا رب، ويقعد ما يملش. وآخر يقول: يا رب ألاقي وظيفة في الحتة دي، يا سلام لو ياخدوني، يا رب، يا رب عقد عمل في البلد الفلاني، ويظل يدعو. وتجد كل واحد من هؤلاء الناس مخه متوجه للدعوة معينة يظل يكررها كأن بقية الدعوات دي مش موجودة. واحد تاني، شوف أنا قلت لك عقد عمل، وقلت لك وظيفة، وقلت لك كذا، أنجح في الامتحان وما عدش السنة، واحد تاني ولا الكلام ده على ذهنه، ويقول: يا رب، يا سلام، اللهم مكنني من الزواج من فلانة، يا رب تقبل، يا رب أهلها يوافقوا، يا رب. هو متعلق بها. فالأمل والدعاء هو التعلق. إذا لم تكن بعد كل ما قيل قادرا على أن تشعر أن هذه الحياة هي الحياة التي جهزت لك كمسلم، لن تستطيع أن تعيش الأمل. وإنما الأمل: اللهم ارزقني الجنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة، بعد كل صلاة يدعو: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبعد صلاة الفجر أول النهار، وبعد صلاة المغرب أول الليل، كان يقول قبل أن يثني رجليه، قبل ما رجلينه، هو في التشهد، قبل أن يثني رجليه يقول، وهو في التشهد وهو بعد السلام من الصلاة، يقول قبل أن يحرك رجليه من جلسة الصلاة، يعني لا يدخل لا في النهار ولا في الليل بلحظة واحدة، يقول 7 مرات: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة. ثم يقول 7 مرات: اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. وبعدها يبتدي يتحرك بقى في الليل في النهار. إنما المهم لم يبدأ حياته إلا في ليل أو في نهار إلا بعد أن طلب الجنة واستعاذ بالنار. يا إخوة، الدين يربي الأمل في الآخرة. الدين يربي الشوق إلى الآخرة. إياكم أن تظنوا أنكم إذا سمعتم هذا الكلام سيوجد الشوق والأمل، لكن إذا عايشتموه باستمرار بعد شهر واثنين وثلاثة وسنة واثنين وثلاثة وظللتم تقرؤون عنه وتسمعون عنه وتتدارسونه وتكررونه وتعيشون في تفاصيله، فسوف يتحقق الشوق ويتحقق الأمل ويوصل الإنسان بما عند الله. اللهم لا تحرمنا الجنة، اللهم لا تحرمنا الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم لا تحرمنا صحبة النبي والنبيين ولا صحبة الصديق والصديقين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين برحمتك برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.